والحياه والموت نوحاي نو موتي انا يملكني الله والقبض والبسط نكوكونجا نكوكونجوا انا يملكني يي بكياك فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اكيتكاتشو الله كيتكوا ناس جو كتابا كيتكوا فعطاؤه كلام ومنعه كلام نينينو تو اكيسيمو شباتا نا اكيسيمو ويزا كوكوسا كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والله سبحانه وتعالى أكتك جامبة ليم بيكوا لتكوا وشنوى أنت أسوم آية كما يزن كزنغتية kisha ilekee kusifu Allah. Na wewe una Mola ambaye akikiambia kitu kuwa chawa vile anavyotaka yeye, vipi tena niende kwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Yani mpaka mtu akukinaishe wewe kwenda kuomba maiti, akukinaishe yani ukubali kwenda kuomba maiti, hivi kweli hizi aya ushasoma? Yule ambaye akikiambia kitu kun pale pale kitakuwa kama alivyosema kun fayakun, alafu nile nikafuatie mja dhaifu, pengine dhaifu kuliko wewe, hawezi kufanya chochote. Ya ayuha nasu duriba mathalun fastami'u la ngale uslubu Allah aliotumia, enyi watu mmepigiwa mfano, sikilizeni bwana, fastami'u la, sikilizeni makini, innal ladhina tad'una min dunillah لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هم نوهم بقسم الله هوا ويزي قوم بمدودنزي حتى وكسانيكا ووتي قوة موجة إلي وشركياني قوم بمفانو بمدودنزي هوا ويزي وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم. أنا نزي أكي ويبي أكي تو هوايزي كوكيو كوة كم بكوني أكي روكا تكيدوك بس شكوينه ضعف الطالب والمطلوب. كونين ينفتهم ضعيف تكوما ضعيف صوت يتونا معنا نتونا يولي أليتهم بأمي أكيانبيك تكون فيكون سبحانه وتعالى وتلكيك الله سبحانه وتعالى. فالدعاء حبيب إلى الله سبحانه وتعالى دعاني كتو تشبنديزا منه بلي الله سبحانه وتعالى. بل ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء, هكون كيتو كتكوف زيد بلي الله كما دعاء. دعاء كيتو عظيم جدا. أبو جوليزة ليني وشوي كويكاسيكو كونفانو ليو وشان يوم بدعاء فانو جمعة سكوي جمعة سيستوديو كوا بعد العصر mpaka ghurubi shams ndio wakati ambao watarajiwa zaidi kuwa ni wakati wa ijaba, sa'atul ijaba. Ni wangapi katika sisi katika muda ule amekaa kipembeni amuomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote anachokihitaji, amekaa pembeni amuomba Allah baada ya asri siku ya Ijumaa, kakawe mpaka magharibi amuomba, kama vile unavyoomba katika wakati wa haji siku ya Arafa kuanzia baada ya zawadi mpaka jua litu. Najaribu uangalie namna gani ibada ya dua itakavyokukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, utajua siri yake kwa nini dua ikawa ni amali na upendeza sana mbele ya Allah. Na ikiwa huna wakati wewe wakaa kumuomba Mola wako, hata kama ni wakati wa qiyamu al-layl unaposujudu ukamuomba kikweli Allah, utajiona moyo wako unavyodhoofika katika imani, wadhoofika kila ukimuomba Allah, wazidi moyo wako kuwa karibu na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika hizi nyakati ambazo tumeambiwa dua za kubaliwa zaidi, weka nafasi ya kumuomba sana Allah baina ya

la yazigu anha ba'dahu illa halik, hakuna anayepinda katika njia hii baada ya yeye kuondoka isipokuwa yule ambaye amechagua kuangamia. Wala raiba anna al-adhkara wad-da'awati min afdal al-ibadat, hakuna shaka kuwa adhkar na dua ni miongoni mwa ibada bora kabisa. Wal-ibadatu mabnaha ala at-tawqifi wal-ittiba', na ibada zimejengewa juu ya at-tawqif, bimaana tusimama mpaka tuone dalili ndio tufanye. Wal-ittiba' na kufuata. Kwa asije mtu leo akavumbua ibada ambayo hakutufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya wanafunzi hutatizika hapa. Akimwambia mubtadi', hasa watu wa tariqa, maanake ni wazushi sana, akimwambia kuwa hili jambo walifanya ni makosa, hii ni bid'a, utamsikia mtu wa tariqa, kwa sababu wale watu wa tariqa kidogo akili zao ni nzito, kwa sababu wanashiba biriani mara nyingi ya maulidi. Sasa huwa amwambia nini? Amwambia lete dalili kama hii nkatazo. Sasa yule mwanafunzi wamwona ajikuna kichwa kama ajielewi. Ah, kweli hakuna dalili ya kukataza? Kwa ikiwa hakuna dalili ya kukataza, sawa. Ah, mwambie wewe unaifanya ndio nipe dalili, mimi sikuona ndio maana sitaki ufanye. Sio mfahamu, sababu hii imejengewa tawqif. Sasa asitoe dalili ya asl. Kivipi? Kwa mfano watu wa dhikiri za kukohoa, ukiwaambia kuwa ni makosa, wasema Allah mwenyewe anasema udhkurullaha dhikran kathira wadhakirina Allah kathira wadhakirat fadhkuruni adhkurkum. Kwa hivyo akatoa dalili ya asli ya dhikr kuwa imeamrishwa. Lakini kuna kaida nzuri ukishika biidhnillahi taala hakuna atakayeweza kubabaisha katika mlango huo. Thubutu al-asl la yastalzimu thubut as-sifa, kuthubutu kwa asli ya ile ibada hailazimu kuwa ile sifa unaoifanya wewe kuwa ni sawa pia imethubutu. Kivipi? Chukulia mfano salatu dhuhri ambao tumetoka kuswali. Salatu dhuhri raka ngapi? Nne, sio? Kwa sisi tumeamrishwa tuswali raka nne katika salatu dhuhri. Hii ndio asli, imethubutu. Kwa mfano akaja mtu akasema kuanzia leo mimi salatu dhuhri naiswali raka tano. Akiulizwa kwa nini uswali raka tano, asema kwa sababu Allah asema wa aqimu sala, tusimamishe swala. Kuthubutu kwa asli ya amri ya swala haimaanishi kuwa sifa yoyote unaoifanya ile swala itakuwa imethubutu, bali ni lazima ile sifa iwe na nini, na mutabaa, kumfuata Mtume sallam. Kwa hivyo wewe utakuwa umekosea. Kwa kuwa Allah amesema udhkurullaha haimaanishi kuwa kumethubutu amri ya asli ya dhikr kuwa utafanya unavyotaka wewe, la, bali ameamrisha na akamtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumwambia wanazzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Kazi yake mtume nini? Hasan, kuwabainishia watu kile alichoteremshiwa. Na hapa yaje jawabu la wale wanaosema tu waf'alu alkhaira, tumeambiwa tufanye khairi. Ndio, hii ni asli, tumeambiwa tufanye khairi, lakini khairi hii hatuwezi kuijua mpaka turudi katika nini, sheria yatueleza nini kuhusu khairi nini, kwa sababu kila mtu ana akili zake. Kuna kitu kiovu wewe waweza kukiona ni khairi na mwenzako akaona ni shari. Kwa hapa marejeleo katika nini, sheria. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallam ametufundisha nini? Kwa hivyo al-ibadat mabnaha ala at-tawqif wal-ittiba' la ala al-hawa wal-ibtida'. Ibada hazikujengiwa matamanio ya nafsi na uzushi. Fal-ad'iyatu wal-adhkaru an-nabawiyyah هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء أدعي أنا أذكار زلزو ثبوت كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم ديو بورا وكيل أمباتش وليه ألي نبدينا كمتاجي الله سبحانه وتعالى أجي بديش كشكا من الناس كتك كمتاجي الله كتك كمومب الله وسالكوها على سبيل أمان وسلامة نموني كفواتا زلي أذكار زلزو ثبوت كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم na dua zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallam huyu yuko katika njia ya amani na usalama wal fawaid wan nataij allati tahsul la yu'abbiru anha lisan na faida na natija zinazopatikana kwa yeye kushikamana na dhikri alizotufundisha Mtume sallam na dua huwezi kuzieleza kwa ulimi faida zake namna zilivyokuwa nyingi ولا يحيط بها انسان ولا هكون انت اجوا فائده زوتنا فضله زوت زيزوكو ndani yake وما سواها من الاذكار ما زيد اذكار nyingine zile zisizokuwa zile za mtume صلى الله عليه وسلم قد يكون محرما امنين متين جدا بلا kuangalia ha maneno nyi muone yaweza kuzungumza na mtu kama nani maneno matin jidan mazito عن منين الشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ عبد الرزاق في اقتباس أما يتكوى منين وكاويك أبكتك شرح لك منين الشيخ الإسلام أنا وانا زممز نمتم كون وكتك علم سمانيني كتك ولي الراسخون في العلم كتا مزيزي كتك علم أنغالية أكو شاورينينا كون بيها ذكر نأدعي أمبزو سيو زيلة زمتوم صلى الله عليه وسلم هذه أذكار هذه zisizokuwa zile za Mtume sallam qad yakunu muharraman mwanzo huenda zikawa ni haramu hasa kufanya kama nini kama mashairi ya burda ya busiri ukiangalia ndani yake kuna abiyat ambazo ni shirkun akbar iko wazi kabisa shirki yake shirki watu wazitumia zile kumsifu Mtume sallam kama wanavyodai bali wameikia siku maalumu fanya kadhalika kuna adhkar nyingine ambazo ndani yake zina makosa ndio akasema waqad yakunu makruhan kawa ni makruhu mtu kumtaja Allah na dhikri hizo waqad yakunu fihi shirkun mimma la yahtadi ilayhi aktharun nas na huenda ikawa kuna shirki aswa ndani yake يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم بقى كفكيكم سيفهم تومسنا وإن من جودك الدنيا وضرت ومن علومك علم اللوح والقلم وكم نسب شيئا تومسنا ما كجوا غيب كجوا يوتي لو كتك اللوح المحفوظ انت وكيو يشنغا والله وسميفة ما خرافي وكويتو هاتو طريقة وكويتو سميف كوم تومسنا ما أجوا في اليوم بنقوننا أرضين فيوتي kuna mmoja asema hivyo asema mashtuka ilmi lawhi wal qalam hiyo ndogo hiyo wallahi ati afanya radi maneno ya Sheikh Abdul Razzaq ambao mimi nilisoma katika ash-shama'il alivyokuwa zungumza kuhusu makosa ya watu katika kumsifu Mtume sallam kupita mipaka kuna kijana mmoja katika ile TV yao ya kizushi sahau jina itwa nini itwaje ile TV ya hapa hapa TV nini? Al-Isaa. Al-Isaa. Al-Ihsan waitukini Isaa. Kilingania katika uzushi tu. Na bid'a na khurafat. Alhamdulillah alladhi afana mimma tarahum bihi. Bila ya haya. Kwenye TV peupe. Asema mwashtuka na hilo. Mimi nilikuwa nafikiria labda wataona haya vile hii beti liko wazi kabisa. Mtume salama hajui katika kilicho katika lawha al-mahfuz na Aisha asema man akhbaraka anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'lamu al-ghaiba fa huwa kadhib mrongo anayekwambia mtume salama hajui ghaibu mrongo hama neno ya ummu al-mu'minin Aisha kwa sisi hatukuwa hukumu wao mwanzo tuchukua maneno ya Aisha radhiyallahu anha mama yetu tuwaambia hao warongo shawajua

yani dua ya siku ya Ashura ya kumi leo. Jamaa washatunga hawa bana, hawa wale wazee wetu kihadhara mihuo wakikwambia hivyo kumi ya mkono hivi hivi hawa yani hawakuacha sehemu isipokuwa wamezua dini yao pana, yani si ile dini ambayo alikuja nayo Mtume sana Hanif al-Hanifiyyah as-Samha sahali dini. Alafu ati hawa wakwambia wafanya dini ngumu. Dini ngumu ipi? Dini ya Mtume sallam sahali, sahal din sahal, kuifuata dini ya Mtume sallam, fattaqullaha mastata'tu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, sahali tu. Nyinyi ndio mwaifanya ngumu, mtia maulidi, mkati yatima, mkati sijui nini 40 sijui pandisha sijui pandisha dashu kisha tafikiri bendera leo tushukisha alafu hizi bid'a zao zote zimfuamana nini? Kula kula kula, yani taklif juu ya taklif, 40 kula, 3 kula, sijui nini kula, yatima kula, maulidi chinja kula. Ah, si hizi ndio dini ngumu hii? Hii si ndio dini ngumu hii? Hii dini ngumu. Ama dini ya Mtume sana msahali kabisa. Alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa thabbitana ala hadha alhaqi hatta nalqahu wa radin anna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.